حديث 1808 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. ودهر بصرمانك طاعون بيته وببمرت بأب بصرمانها ايه تحسيب الشهيد شنكو طاعون ادبت شهادة أذب طاعون اتشت اش حسيبه شهيدا. طاعون أوج إيشك يا عامة ناف خلقيت كابتن خلبيت كابتن وبيت مرن.